لو قال المسلم إليه عقيل، لو قال المسلم إليه أنا أقدم لك هذا لكن أشترط عليك أن تنزل عني يعني 100 صاع تحل مثلا في رمضان، بعطيك 90 صاع اليوم في جمادى، لازمه القبول؟ كامل الصورة الآن، يلزم المسلم القبول؟ أين تدخل في كلام المؤلف؟ ولا قدر في قبل. طيب هذا صحيح لأن فيه ضرر. طيب لو طلب يا سليم المسلم، طلب من المسلم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله وينزل له، لا لا لا الرضا هذا شيء ثاني. كيف؟ اللي بينه. لو أنا بنزل لك أعطى النصف حقي. لا ما هو راضي. ما يلزم يعني. ما يلزم. عبد الله. لا يلزم. نعم. نعم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء جابر، قال ضعوا وتعجب، لكن هذا على سبيل المشورة والإرشاد، فيقال ينبغي لك أن تضع وتعجل لأن هذا من حسن القضاء بالنسبة لذاك ومن حسن الاقتضاء بالنسبة للمسلم، فيؤمر بهذا ولكنه لا يلزم. أظن ما شفت، ما أشوف شيء يحتاج إلى مناقشة. رجل أسلم لشخص، لا أخذت أنت، بألف فنجال شاهي، يعني أعطاه مثلا 100 ريال بألف فنجال شاهي، ها؟ لا صح؟ معلومة فنجان مية بكار، ها؟ هذا قدر معدود، معدي؟ لا مو فنجان معين، فنجان يشتريه لك فيما بعد. ها؟ الصورة أعطيت هذا الرجل 1000 ريال ل4000 فنجان شاهي تقل في رمضان، ترى مو شاهي يشرب، فنجان خالي، فنجان شاهي بين، قال من وارد باع عشر، نعم ينضبط تصح؟ اشتغلوا. طيب هل هي داخلة في كلام المؤلف؟ أنا جزء. طيب الأوان المختلفة يا آدم في الصناعة الجديدة، قالك مثلا أسلمت إليك في مثلا 100 ريال ب100 بريق من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء، أيما أوصى بطن البريق قل لا له بطن، أسألك بس كذا له ولا ولا نعم. ها أيهما أوصى؟ باطنه أوصى من على، ها وكذلك أيضا أسفله

بعضهم يحصل في أول الشهر وبعضهم في آخره؟ الجواب طيب إذا لم يكن معلوما. نعم. إذا حل وقت الفصال فهو بداية الوقت. كيف حل؟ يعني إذا بدأ. يعني نعتبر عامة الناس. نعم يعتبر في هذا عامة الناس. لا المبكر ولا المتأخر. فإذا قل هذا وقت الحصاد حل. واليوم واليومان أمرهما سهل. طيب يقول المؤلف يا رحمن ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه من كل يوم. وش معنى العبارة؟ يعني الشيخ ما صح إذا كان هناك مدة. لا في مدة لا بد من المدة. أجل المعلوم له هو خمس. لكن يأخذ في نفس اليوم. يعني لو قال أسلمت لك 1000 ريال نعم بمئة صاع اليوم السبت تحل يوم الاثنين يصح ولا ما يصح؟ ما معنى قول إلا في كل يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم؟ يعني نفس اليوم يوم السبت يأخذ يوم السبت حيث يكون لك أجل. لا إذا لم يكن أجل ما صار صلاة. ما صار صلاة لا يعتبر أجل. نعم مثلاً إذا قام بواحد من آخر أسلمت لك 100 ريال من اليوم يأخذ منك لحمة كل يوم نصف هو إلى انتهاء إلى إنتهاء الثلاثة ويأخذ كل يوم كيلو. يعني مثلاً أسلمت لك 100 ريال بـ1000 كيلو لحم كل يوم كيلو نبدأ من اليوم يصبح ولا ما يصبح؟ اشتغلوا يا جماعة هذا معنى قوله إلا في شيء نأخذه كل يوم. هل يسلم الدراهم القيمة ولا لا؟ لو اتفقوا إياه على أنه يعطيك 1000 كيلو لحم بـ100 ريال كل يوم يأخذ بكيل ولكن ما سلمه في نفسه. لا يعني لا يصح لها حتى يسلم. توافقون على ذلك؟ نعم صح لأن السلم لا بد فيه من أن يقبض الثمن تاما. لكن يجوز كذا السلم؟ لا ما يجوز. لا يجوز وذلك لأنه نعم وذلك لأنه إذا لم يكن سلما صار بائن حاضر وإذا كان بائن حاضرا فلا بد أن تقدر قيمته في وقت آخر. فمثل أقول ما في مانع لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيوم ما أعطيك 1000 كيلو بـ100 ريال نقد يعني قطعا. لا كل يوم تأخذ كيلو نقيد يساوي اليوم الكيلو ريال واليوم الثاني يساوي مثلا 10 ويختلف. طيب إذا أسلم إليه بشيء بـ100 ريال الأخ يلا يا ارفع يدك. طيب عندك انت ولا انا اعرف اريد غيرك لكن صاحبنا ما ادري شو ذا. نعم اعطيك السؤال ان شاء الله عافية. اذا اسلم اليه 100 ريال بمئة صاع بر إلى 5 أشهر لكنه لم يسلمه عند العقد إلا 50 ريال. لا يصح. إيش؟ لا يصح. كل العقد ما يصح؟ لا يصح في 50. نعم يصح في 50 ولا يصح في الباقي. لماذا؟ يعني لو جاب مثلا مقبوضا قبل التفرغ. لأنه اشترط أن يكون عوض السلام مقبوضا قبل التفرغ. فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يقبض وهذا يسمى عند العلماء تفريق الصفقة. صفقة واحدة قلنا بعضها يصح وبعضها لا يصح لأن الذي صح وجد فيه شرط الصحة و

مثاله أن يسلم في خف وطمر إلى مثلا عند شعبان. نعم. ويحدد جنس القدر والسفر باقي الشروط ما يكفي فيكون بقدر معلوم. يعني أعطاه مثلا 100 ريال 100 ريال 100 صاع تمر وبر تحل في شعبان. هنا المسلم فيه جنسان والأجل واحد. ما الواجب هنا؟ يبين ثمن كل جنس. يبين أولا مقدار كل جنس المقدار والثمن. عندنا 100 ناس صاع بين المقدار. هو أسلم بكم؟ 100 درهم مثلا 100 ريال. نعم. 50 ريال في البر و50 ريال في الطمر. لا نبين كل جنس. بين كل جنس. 50 صاع في التمر. 50 صاع من التمر و 50 صاع من البر. الآن بين كل جنس. طيب ولا بد يبين ثمنه. فيقول مثلا 95 للطمر و 25 للبر. نعم. طيب صحيح يا جماعة. صحيح. وإنما احتجنا إلى بيان قسط كل جنس من الثمن لئلا يتعذر تسليمه فيما بعد فيقع النزاع. واضح يا جماعة؟ طيب والله ما أدري. نعم ساعة. هذه في الأول فقط قصة كل أجل بأن يقول مثلا أسلمت إليك 100 ريال في نعم 1000 ريال 100 صاع يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. ألا لازم يبين البعض الذي يحل في شعبان والبعض الذي يحل في رمضان. قصد كل أجل. الأجل الأول قصده 50 والثاني قصده 50 ها؟ هي مقدار. رجلان عقدا سلما في الطيارة يا إبراهيم أين يكون الوفاء؟ لا بد أن يشترط موضع الوفاء. كيف موضع الوفاء؟ يقول يجب في موضع الآخر. هنا يتعذر في تسليم الموضع. طيب إذا لا بد أن يذكر موضع التسليم فيقال تسلم في المكان الفلاني. واضح؟ لتعذر التسليم في موضع العقد. طيب اذا كان موضع العقد لا يتعذر فيه التسليم وتنازع يعني مثلا رجل احدهما من مكه والثاني من المدينه وعقد السلم في الرياض وهما زائران في الرياض ثم رجع كل منهما الى بلده فقال المسلم وهو من أهل مكة للمسلم إليه وهو من المدينة أريد أن تقضيني في مكة وقال المدني لا أقضيك إلا في المدينة فكون التسليم في المدينة لأنه عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان نعم عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان المسلم إيه هو الآن إحنا هم عقدا في الرياض ليست مدينة المسلم ولا المسلم إليه. قال البعض. نعم. قال البعض. اللي هو المسلم إليه. المسلم إليه. يعني معناه نقول للمكي اذهب إلى المدينة واخذ سلمة. طيب ما الذي يقتضي ظاهر الحال؟ أنت لما وقعت عندك هذه ما الذي يقتضي ظاهر الحال؟ أن يسلم. في بلد المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم. إذن يقول المكة المدني أحضره إلى مكة. لا ظاهر. صحيح. هذا هو الظاهر. إلا إذا شرط. إذا شرط المدني قال أنا لا أنقله إليك. فهنا يبني يؤخذ به. وإلا فإن الواجب أن البائع يسلم المبيع إلى المشتري. نعم.

فتكون في بلده. لكن يقول أنا المسلم بيقول أنا ما اشترط عليه أني أجيب هذا. هذا شيء العرف يقتضي. يقتضي. إذا شئت فاشترط. نعم. كيف؟ نعم نعم. الصحيح مو بشرط المحال عليه مو بشرط، وأن المستحيل ينزل منزلة المحيط.